نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، من الأصول العقدية التي ينبغي أن يعلمها كل مسلم هي أن الدين كله يرتكز على أصلين، هذان الأصلان هما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قد تكون هذه الحقيقة العقدية يجهلها كثير منا، لكن هذه حقيقة ينبغي أن تنعقد في وجدانك وينعقد عليها قلبك، أن الدين من حيث كل محتواه بأصوله العقدية ومراميه الشرعية وأحكامه التفصيلية يرجع إلى أمرين أو إلى أصلين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولتقريب المسألة، فلابد أن تعلم أن أعرف المعروف هو التوحيد، وأنكر المنكر هو الشرك. أعرف المعروف هو التوحيد وما يتعلق به، وأنكر المنكر هو الشرك وما يتعلق به. ثم تأتي بعد ذلك الأحكام، ففيها المعروف مما أمر به، وفيها المنكر مما نهي عنه. هذا الأصل إذا غاب عن قلب العبد وعن وجدانه صحح دينه على فساد، وقد يكون لا قيام لدينه بسبب فراغ قلبه من هذا الأصل. فقد عهدنا في أنفسنا وفي كثير ممن حولنا، بل وفي كثير ممن يعلمون بغير فهم وبغير هداية ورشد، أن الدين مبني على 5 أركان. بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، إلى آخر الحديث. وغاب عن أن الإسلام عندما يذكر فإنما يذكر ظاهر الدين، وأما باطنه فلابد أن يبين، كما ذكر جبريل، كما جاء في حديث جبريل، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فعرفه بغير ما عرف الإسلام. ولو كان الأركان هي الأصول أو هي مجمع الأصول والجزر لما كان جواب النبي عن الإيمان يختلف عن جوابه عن الإسلام. وهذا مقام له تفصيل علمي ليس هذا محل ذكره، ولكن إذا جمعت الفروع أو إذا جمعت كثير من الجذوع ثم رمت إلى ساق عظيم يرمي إلى جزر، فإن الجزر لذلك الدين يرتكز على هذين الأصلين، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن لم يقم دينه في قلبه على هذين الأصلين فاعلم أنه أن دينه ميت، وفاعلم أن دينه ميت. ولذلك إذا ما نظرنا في علاقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما يتعلق بأصل الدين وكينونته، وما يتعلق بالإيمان وحقيقة أهله، لوجدت العجب في كتاب الله. لا يتسع المقام لاستقصاء كل ما ورد في كتاب الله فيما يتعلق بهذه القضية، إنما أنا أريد في هذه الموعظة أن أعظ نفسي وإخواني بأن يجلوا هذه الحقيقة في وجدانهم ويستبينوها بعقولهم حتى تستقر في قلوبهم، فينبني عليها الدين، فيسألوا أنفسهم هل دينهم قائم على هذين الأصلين، أم أنهم قد يعرفون من المعروف ولكنهم لا يتنكرون للمنكر. فمن علاقة الإيمان بالمنكر أن التنكر للمنكر أمر الله الذي أمر به، حيث قال عز من قائل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أنا أؤمن بأنكم جميعا تعرفون هذه الآية، أو معظمكم، وتسمعونها من الوعاظ كل يوم جمعة تسمعون هذه الآية. إن الله يأمر، وقد جمع الله في هذه الآية الأصلين اللذين ينبني عليهم أمره ونهيه. إن الله يأمر بالمعروف، فين الأمر؟ أين الأمر المفصل؟ أين الأمر الذي يتترجم إلى عمل؟ القاعدة: إن الله يأمر بما يقوم على هذا الأصل، بمعنى أن كل ما جاء من أمر الله إنما يرتكز على هذا الأصل. وما هو هذا الأصل؟ إن الله يأمر بالصلاة والصيام، ومن قبلها طبعا يأمر بتوحيده وإفراده ربا وإلها، والإيمان بالغيب، واتباع الرسول، والتصديق بالكتاب، واتباع الكتاب، وأخذ التفاصيل التي جاءت في الكتاب من صلاة وصيام وزكاة وحج وبر والدين. كل هذا من أصله إلى فرع، من كله إلى جزئه، من كبيره إلى صغيره، من أحكام: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لعلكم تعرفون هذه الحقيقة وتقيمون دينكم عليها. ويقول وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتحاضن على الخير، أو ليسحتكم الله جميعا بعذاب، أو ليؤمرن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لكم. انظر، الله عز وجل يبين لعباده ويرشدهم: إن لم تقيموا هذه الأصول فيكون دينكم إقامة للمعروف وأمرا به وتحاض فيما بينكم عليه، وتتناهون عن المنكر، فإنكم تقولوا قد أقمتم الأمر. فإن لم يقم الأمر فإن الله يتوعد من تخلف عن الأمر، من خلال ذكر الأصلين، من تخلف عن الأمر بأنه ينتظره إما أن يسحت الله عباده المتخلفين عن هذا الأمر، حتى وإن كانوا يصلون ويصومون، وإن صلى وصام وزعم أنه مؤمن. إن الله يعد المتخلفين عن هذا الأمر أن يسحتهم بعذاب، أو أن يكون ممن يعذبهم به، أن يكون مما يعذبهم به أن يؤمر عليهم شرارهم حتى يدعو خيارهم فلا يستجاب لهم. وهذه أشق عقوبة واقعية للأمة، إما أن يسحتها بعذاب يأخذهم كما أخذ الأمم المتخلفة عن الحق، وإما أن يولي عليهم الشرار فلا يرقبون فيهم إلا ولا ذمة، ولا يعرفون لله حقا فيهم، ولا يتبعون فيهم إلا الأهواء ويستعبدونهم، ثم يدعو الخيار فلا يستجاب لهم. فإن من العقوبة أن يسحت الله العباد بعذاب، وإن من العقوبة أن يولي الله على العباد الشرار، وإن من العقوبة أن يدعو الخيار فلا يستجاب لهم. وهذا كله متى؟ إذا تخلفوا عن الأصلين، إذا تخلفوا عن إقامة الدين بما يكون له جزر، وكل نبات اجتث من فوق الأرض لا جزر له هو نبات ميت وشجرة خبيثة لا قيام لها. فهذا يبين أن التنكر للمنكر أمر الله الذي أمر به. وأمر الله عز وجل بأن تكون كينونة الأمة وتركيبها قائم على التنكر للمنكر، فقال عز من قائل: ولتكن منكم أمة. ومن هنا ليست للبعضية، بل المعنى وليكن من مكونكم، أن تكونوا من دينكم، أن تكونوا من كينونتكم أمة ذات سمت. ما هو سمتها؟ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولتكن منكم أمة، لينبغي أن تكون أمة المسلمين أمة كينونتها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن كانت أمة كنسية أو أمة نسكية أو أمة دروشة أو أمة تسبيح وتتميم وتمتمة دون أن يكون لها صبغة التنكر للمنكر، فاعلم أنها أمة ميتة تخلفت عن أمر من أمرها ومن خلقها لعبادته. فهذا أمر ينبغي أن يتنبه. وجعل الله خيرية الأمة في التنكر للمنكر. هذه الأمة هي خير الأمم، وهذه الأمة جعلها الله عز وجل أمة وسطة، وجعلها الله شهيدة على الأمم. بما بعلامة ماذا؟ بعلامة إيه؟ بماذا تكون خيرية هذه الأمة؟ هل لأنها تدعي الإسلام، أو لأنها تصلي على محمد صلى الله عليه وسلم، أم لماذا؟ أم بماذا؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس، تصلون كثيرا، تطعمون الطعام في رمضان، تصومون، تزكون، تحجون، كل هذا وارد، لكن الأصل الجزر كنتم خير أمة أخرجت للناس. ما هي علامة الخيرية؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. سبحان الله العظيم. في هذه الآية إعجاز بياني يعرفه أهل الأصول بأنه من باب عطف العام على الخاص، بمعنى كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو قوام الإيمان بالله، وإن شئت فقل بعضه، وإن شئت فقل تفصيله. إذن فكأن الله يقول لنا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تؤمنون بالله وتؤمنون بالله. فذكر الإيمان بالله مفصلا بأصليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم ذكره مجملا. فهذا يسمى عطف العام، وهو الإيمان على الخاص الذي هو المعروف جزء من الإيمان، والتنكر للمنكر جزء من الإيمان. لماذا هذا السياق في القرآن، وهو سياق عطف العام على الخاص، بحيث يعطف الكبير على المعنى الأقل؟ هذا لإبراز ما في التفصيل من قيمة. كأن الله عز وجل قدم ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليبين أنه خصيصة الخيرية. فهذه الأمة لن تصير ولن تكون خير الأمم بمجرد وجودها في هذا الزمان، وإن هذه الأمة لن تكون خير الأمم بمجرد انتسابها إلى الإسلام، بل إن الحقيقة التي ستجعلها خير الأمم هي: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. تنبه لهذا. إذن فما هي علامة خيرية خير الأمم؟ ما هو مقتضى خيرية ذلك الأمة؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن عظيم خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في الكتاب كان التنكر للمنكر، حيث قال عز من قائل: الذين يتبعون الرسول، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. ما هي خصائصه؟ ما هي خصائصه التي ذكرت في حقه وجعلت علامة من علاماته وجعلت خاصة من خصائصه؟ أنه صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروا ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وانظر إلى لفظ المفلحون الذي هو غاية سعي كل مؤمن، غاية سعي كل مؤمن أن يكون من المفلحين. فتنبه، تجد أنها تذكر دائما في هذا المقام، وهو مقام ثبوت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالذي يناصر النبي، الذي يؤمن بالنبي ويناصره ويعزره بحيث يكون من أتباعه الحق، لابد أن يكون متصفا بتلك الخصيصة التي اتصف بها محمد صلى الله عليه وسلم. بل من عظيم خصائص المؤمنين التنكر للمنكر، حيث قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة. يأمرون بالمعروف، انظر أول ما ذكر من صفاتهم، أنت تعرف أن الصلاة عماد الدين، من أقام أقام الدين، لأن إقام الصلاة جزء من المعروف، والتبرؤ من تركها جزء من التنكر للمنكر. إذن فالأصل الجزر، الأصلان اللذان يقوم عليهم ذلك الدين، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، لا يربط بينهم إلا الولاء، لا يربط منهم إلا وحدة القضية التي يؤمنوا بها. ما هي علاماتهم؟ ما هي خصيصتهم؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. تنبه وتدبر هذه المعاني حتى تعرف أن الدين قد مات عند كثير منا، وما سبب ذلك؟ أنه غاب عنه أن الإيمان إن لم يقم، أن الدين إن لم يقم، أن الإسلام إن لم يقم، سمي كما شئت، إن لم يقم على هذين الأصلين فهو دين مجتس من فوق الأرض ما له من قرار. بل مسلك من مكن الله لهم من عظيم مسلكهم وحقيقة أمرهم عندما يؤمن الله عليهم فيمكن لهم التنكر للمنكر. يقول الله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. ولله عاقبة الأمور. بل إن ذوي الحكمة والحكماء يأمرون دائما، من خصتهم إلى ما بعد ذلك أيضا بهذا الأمر بالتنكر للمنكر، حيث يقول الله فيما يحكيه عن لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وهذا أمر لو تتبعنا ما في القرآن لطلبنا المقام، لكن قف مع نفسك وقفة، الوقفة ذات شقين: الأول هو أن تعلم هذه الحقيقة وبالتالي تقر في قلبك وتنعقد في ذهنك، بحيث تفهم أن الدين بغير أمر بمعروف وتنكر للمنكر هو دين ميت. وهنا السؤال الشق الآخر: ها هل تنكر للمنكر هو أن تقول لفلان لا تفعل أو تقول لفلان افعل؟ هذا منه، لكن البراءة من الشرك، من التنكر للمنكر، بل من عظيم التنكر من المنكر، بل إن تمعر القلب على انتهاك الحرمات وعلو الباطل، إن لم يوجد ذلك في القلب فهذا يعني أنك تقر بالحقيقة ولا تنفعل بها. إنني عندما أتعلم من كتاب الله أن التنكر للمنكر بمعنى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنا أستحب هذا الاصطلاح التنكر للمنكر، لأن التنكر للمنكر يعني حب المعروف، والتنكر للمنكر يعني كراهية المنكر. فالمحب للمعروف متنكر لما ضده، والكاره للمنكر متنكر له، متبرئ منه، لا يستحبه بل يمقته. ونحن نعلم أن من حيث التكليف ومن حيث وقوع هذا الأمر، أي أمر المعروف، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد يقع باليد وقد يقع باللسان وقد يقع بالقلب، وهذا رحمة من رب العالمين. سبحان من خلق، وسبحان من شرع، وسبحان من كتب على عباده وكلف. لماذا؟ لأنه لما خلقهم علم أوساعهم، فلما شرع لهم ما يقتضي الاتساع بحسب جميع الأوساع، ثم لما كلف بحسب الوسع، فجعل من لم يستطع أن ينتقل، وجعل آخر هذا الأمر هو القلب. ولا بد أن نعلم أن استقرار هذه الحقيقة في القلب تعني أنك مطالب بأن تنظر في نفسك، وتنظر في واقعك، وتنظر في من حولك، وتنظر في الأرض التي تحيا فيها، بحيث ينفعل قلبك إما ولاء وإما براء وإما حبا للمعروف وإما بغضا للمنكر وتنكرا له. قد يكون ذلك بيدك بحسب ما تستطيع، كما يكون مع ولدك ومع من تعلم ومع من تقود، وقد يكون بلسانك إن استطعت أن تعلم وترشد وتهدي وتفهم، خاصة أننا في أرض الخوف، وأرض الخوف منبتة نفاق، حتى أن المعلم أو المرشد تجده يحدث الناس في عز أوقات الخطر وشدة الفتن وتلون الدين وذهابه، يحدثهم في الحيض والنفاس وفوائد العسل النحل، وكأنه في غيبوبة. وصدق العز بن عبد السلام حيث قال رحمه الله: من نزل بأرض قد انتشر فيها الزنا فحدث الناس في حرمة الربا فقد خان. من نزل بأرض قد انتشر فيها الزنا فحدث الناس بحرمة الربا فقد خان. وهل الربا حلال أم حرام؟ حرام. إذن عندما حدثهم بحرمة الربا فهو محق، لكنه لماذا خان؟ لأنه لم يداوي الناس في مرضهم، بل غشهم بأنه لم يلفتهم إلى ما ضاعوا فيه، وهذا أمر ينبغي أن نسترعيه. فإن من قام يعظ ومن قام يذكر، إما أن يكون عاملا لنفسه، بمعنى أنه يطلب المجد لنفسه ليقال فلان أو علان أو ترتان، وإما أن يكون نذير عريان يبلغ عن رب العالمين ويوقع عن الله سبحانه وتعالى، ينذر الناس ويذكرهم، حتى يكون في ذلك تعاون على البر والتقوى. فإن من عظيم المنكر أن يقف الواعظ فيحدث الناس في غير مرضهم، إن من عظيم المنكر أن يقف الواعظ فيحدث الناس بالباطل، بل لعله يثبت الباطل عندهم ويحدثهم، فبدلا من أن يبرئ الناس من الطواغيت يرغبهم فيهم ويثبتهم على اتباعهم، وكل ذلك من المنكر العظيم الذي غفل. فإذا ما قام أحد ليذكر أو ليتذكر قال له إن الدين أن تصلي وتصوم، لكن هذا الدين قوامه هو أن تكون على الحق وأن يقوم دينك على هذين الأصلين. ولذلك أنت تجد في القرآن أيضا ما يبين لك علاقة قبول المنكر قبوله والأمر بالمنكر وبين النفاق والفسوق والعتو. فيقول الله تعالى فيما يتعلق ببيان علاقة النفاق بالنفاق بالمنكر: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، مش بعضهم أولياء بعض، لا، هم يجتمعون على مصالحهم، هم يجتمعون على ما فيه مآربهم، قلوبهم ماتت وأجسادهم تحيا بالشهوات، فلذلك يطلبون لها شهواتها بعضهم من بعض. ما هي خصائصهم؟ يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، يقبضون أيديهم يعني لا ينفقون ولا يبذلون. وقبض اليد ليس متعلق بالزكاة فقط، وإن كان هذا من عظيمه، ولا بالصدقات ولا بالأموال، فإن قبض اليد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإن قبض اليد في التعاون على البر والتقوى، وإن قبض اليد في الإعانة على الخير أشد القبض، وهذا ما يصنعه المنافقون. تجد أن المنافقين قوة ونشاط وحيوية ودآبة عمل في الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف. قد تجد منهم دآبة في الأمر بالمنكر ما لا تجد تلك الدآبة عند الصالحين في الأمر بالمعروف، لأنهم تحركهم رغباتهم وشهواتهم ومطامعهم التي يميلون لها والتي يطلبونها. نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون الذين خرجوا حتى وإن كانوا استتروا، حتى وإن لم يرى الناس منهم ما يثبت خروجهم، إلا أن الله يعلم الناس أن من عظيم دلالات الخروج أنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وأعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، أسأل الله أن يحرم جسدي وجسدكم عن النار، وأن يبرئ قلوبنا من النفاق. وكذلك للفسق علاقات مع المنكر، بأن الفسق إنما هو مادة التنكر للمعروف والأمر بالمنكر، وهذا ما سأبينه بعد الاستراحة. أسأل الله أن يهديني وإياكم لما فيه رضا. يا ريت الناس تتقارب عشان ما حدش يبقى بره. كلما أفسحت أفسح الله لك. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فيما يتعلق بعلاقة الفسق بالمنكر وعقوبة عدم التنكر للمنكر، يقول الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، وهذا يعني أنهم كانوا من الفاسقين. اعتادوا على المعصية والاعتداء، واعتادوا على التمالؤ والتعاون على الإثم والعدوان، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. انظر، كانت لهم جريمة وهي العصيان والتعدي، ثم تفاقمت الجريمة حتى أظهرت موت الدين، وأن الدين لم يكن له قيمة عندهم، وهي كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. إذن كانت الجريمة الأكبر ليست وقوع في المعاصي والتعدي، بل كان ما هو أكبر منها الدل على موات الدين، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ثم بين أن هذا يظهر في مسالكهم بناء على موت الدين في قلوبهم. أنت تعلم عبد الله أن دينك محله قلبك، كلما علت تقوى قلبك كلما انعكس ذلك على تقوى بدنك. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، يقول ابن رجب رحمه الله. وفي هذا الحديث دليل على أن ما يظهر على البدن من صلاح أو فساد يكون بحسب ما يكون في القلب من صلاح أو فساد. كلما كان القلب فيه صلاح كلما ظهر ذلك على البدن، وكلما كان القلب فيه فساد كلما ظهر ذلك على البدن. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح، مش سيصلح، مش فيصلح، بدون أداة، إذا صلح صلح وإذا فسد فسد. فهذه علاقة طردية بين ما يحويه القلب وما يظهر على البدن. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا، انظر بقى إلى هذه الآية، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. هذه الآية هي جماع ما يسمى في العقيدة بقضية التلازم، وهي قضية لم يرعيها في البيان والفهم إلا ما كان من أئمة الهدى الأوائل وعلى رأسهم ابن تيمية رحمه الله. أذا ما في القلب إنما يظهر بجلاء على ما في البدن، مصداق الحديث. لكن الآية ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه، ما سلكوا هذا المسلك. لو كان هناك إيمان في القلوب، لو كان هناك تنكر للمنكر في القلوب، ما الذي أضاعهم؟ كانوا عندهم من المعاصي والاعتداء، كل الناس بيبقى عندها معاصي واعتداء، لذا الموضوع أكبر من ذلك، وهو عدم التناهي عن المنكر. نحن صرنا لا يشغلنا إلا شهواتنا، لا يشغلنا إلا رغباتنا، ممكن نقاتل في الجنيه ولا نقاتل في حرمة من الحرمات ولو بالنية، يمكن أن نقاتل في صقر، يمكن أن نقاتل في شهوة في ماتش كورة، ممكن أن نقاتل في عصبية لشخص أو لجماعة أو لطائفة، لكن لا نقاتل في حرمة من الحرمات. هذا أمر يعني أن المنكرات عندنا لا قيمة لها، لا تتحرك لها قلوبنا، لا تتحرك، ونحن على أبواب عقوبة شديدة جدا، نحن على أبواب عقوبة شديدة، كما حدث النبي صلى الله عليه وسلم: أو يؤمر عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لكم، فلا يستجاب لهم. نسأل الله العافية والسلامة، نسأل الله أن يعافينا من هذه العقوبة. اللهم ولي علينا خيارنا، ولا تولي علينا شرارنا، ولا تنتقم منا بذنوبنا، ولا تهلكنا بما فعل السفهاء منا، نحن ضعفاء، ارفع مقتك وغضبك عنا، أنت ولينا، تولى أمرنا وأحسن خلاصنا، ولا تتركنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك. تنبه لذلك وتفهم. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، ولكن كثيرا منهم فاسقون. وصف المنافقون بأنهم فاسقون، ووصف أولئك أهل المعاصي والتعدي بأنهم فاسقون، والفسوق هنا متعلق بماذا؟ متعلق بالخروج عن الأصول التي يقوم عليها الدين، وهي تعريف المعروف والتعرف به والتعرف له والتعرف عليه والتعرف معه ومعرفة المنكر والبراءة منه والتنكر له وإنكاره وكراهيته. قد يبقى لك من الدين شعرة تنجيك يوم القيامة، شعرة، هذه الشعرة هي شعرة التنكر للمنكر لأنها شعرة قلبية. قد يكون من الناس من يحسن الكلام ويحسن البيان لكنه لا يجمع في قلبه تنكر للمنكر، بل إن من الأناس الذين يمكن أن يظن بهم أن ينطقوا بالحق وأن يعلموا الناس الحق، الآن صاروا أئمة، صاروا أئمة للدفاع عن المنكر وأهله، وهذا من عظيم ما ابتلينا به. نسأل الله عز وجل أن يهدينا في من هذا، لابد أن تنتبهوا. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبي وهو ألد الخصام، نسأل الله العافية، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها. إن من عظيم الإفساد في الأرض ليس المخدرات ولا بغاء النساء ولا سرقة الأموال ولا تهديد الآمنين، كل ذلك من عظيم المنكرات، لكن أعظمها هو أن تصحح المنكر وتدافع عنه وتلبسه على الناس وتصحح للشرار مسلكهم. نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. وعن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي ويقدرون أن يغيروا عليهم ولا يغيروا إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا. ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي يقدرون أن يغيروا عليهم ولا يغيروا إلا أصابهم الله بعقاب قبل أن يموتوا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم إنا نبرأ إليك من كل منكر، اللهم إنا نشكو إليك ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، فلا تتركنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك. وعن جابر بئس القوم، يقول جابر بئس القوم، قوم لا يقومون لله بالقسط، وبئس القوم، قوم يعمل فيهم بالمعاصي فلا يغيرون. بئس القوم، تنبه، ليس بئس القوم من زنوا، لأن ممكن أن يزني الإنسان ثم يتوب ويندم. وعن ابن مسعود بئس القوم، قوم يستحلون المحرمات بالشبهات، أصل لما كان حتى بما أن يقال بئس القوم، قوم يستحلون المحرمات بالشبهات، بئس القوم، قوم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. ما أردت في موعظتي هذه إلا أن أحيي قلبي وقلوبكم بالتنبيه والتذكير من باب فذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين، أن نعرف أن الدين إنما يقوم على هذين الأصلين، وأن من قام دينه على هذين الأصلين فإنه دين حي، وأن هذين الأصلين يتطلب منك أن تعرف المعروف وتوالي فيه وأن تنكر المنكر وتبرأ منه ومن أهله. ونحن في زمن قد عظم فيه المنكرات وانتشرت وفحش أهلها وفحش صورتها، فينبغي أن تقابل ربك أو أن تتهيأ لمقابلة ربك بأنك ممن تمعر وجهك وتغير قلبك وتبرأ بناء على إيمانك وبناء على أنك لا تعرف إلا المعروف ولا تحب إلا ولا توالي إلا فيه وتبرأ من المنكر وأهله مهما قاموا ومهما دعموا. واعلم أننا في زمن الغربة التي يقل فيها أهل الحق في أهل الحق، فنحن غربتنا هي أن من يظهر منهم الحرص على الدين غرباء في عموم الناس، وحقيقة من يوالي ويعادي ويأمر وينهى في من يظهرون أنهم يقبلون الدين غرباء أيضا، فغربة بعد غربة بعد غربة. نسأل الله لنا ولكم الثبات. اللهم اهدنا في من هديت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، وأكرم نزلنا، ووسع مدخلنا، وأحسن خاتمتنا. اللهم إن أردت فتنة بعبادك فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم يا رب لا تهلكنا بما فعل السفهاء منا، برئنا من كل ما لا يرضيك. اللهم برئنا من كل منكر ومن أهله. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. احفظ بلادنا بما تحفظ به عبادك الصالحين، ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم يا رب ارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم اشف مرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وارحم الراقدين في كبرهم ومرضهم يا رحمن يا رحيم. ارحم أبي وأمي وسائر موتى المسلمين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا، فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وهون عليهم مقامهم في أسرهم يا رحمن يا رحيم. ورد علي ولدي وفك أسره هو من مثله يا رحمن الرحيم. اللهم رد علي ولدي وفك أسره وكل من مثله يا رحمن يا رحيم، وسائر عبادك من المؤمنين. فرج كربنا وأزل همنا وأحسن خاتمتنا، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم، وتجاوز عما أنت به أعلم، إنك أنت العز الأكرم. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله أصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.